قناة فيصل الصفر تقدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه: وفي قولي وإن كنتم مرضى على سفر، إذا كانت بالرجل الجراح في سبيل الله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان مشروعية التيمم لمن كان به جروح ويشق الماء عليه. قال في قوله: وإن كنتم مرضى على سفر، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب، قال إذا كانت، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا كانت بالرجل الجروح في سبيل الله أو القروح، يدل على أن القتال قد يصيب المسلم في الجهاد من القروح والجروح ولكنه في سبيل الله. والمسألة الثانية قوله: فيجنب، يدل على أن التيمم سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغر في الجروح والقروح. قوله بالجروح أو الجروح في سبيل الله والقروح، الفرق بين الجروح والقروح: الجرح غائر في الجسم يعني يدخل، أما القرح فهو ناتئ أي خارج على الجسم، فالحكم فيهما في التيمم سواء. والمسألة الرابعة قوله: فيخاف إن اغتسل بالماء أن يموت، يدل على أن الماء البارد قد يميت المغتسل به. والمسألة الخامسة قوله: تيمم، يدل على مشروعية التيمم لمن أصابته جروح أو قروح ويشق عليه استعمال الماء. رواه البزار مفزار مرفوعا، وصحب الحبان، وخزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائز. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. رساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان مشروعية المسح على الجبيرة. قال: وانكسرت إحدى زندي، الزند هو طرف الكف الموصل إلى الكف، أي وفي اليد عظمان، العظم الذي يلي الإبهام يسمى الكوع، والذي يلي الخنصر وهو الإصبع الصغير يسمى الكرسوع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: انكسرت إحدى زندي، يدل على ضعف ابن آدم، فقد يحصل له ما يحصل لغيره من المرض ونحو ذلك. والمسألة الثانية قوله: فأمرني يمسح على الجبائر، يدل على مشروعية المسح على الجبيرة، وهي ما يشد على اليد والقدم أو غيرهما ليجبر هذا الكسر. والمسألة الثالثة قوله: فأمرني يمسح على الجبائر، يدل على أنه لا يجمع بين المسح والتيمم، وإنما يقتصر على المسح فقط، وهو مذهب الجمهور، وإن كان الحديث ضعيفا لكن ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. والمسألة الرابعة قوله: فأمرني يمسح على الجبائر، يدل على أن المسح الجبيرة لا يشترط في المسح عليها الطهارة ولا المدة، ولا أن تشمل جميع العضو كالخفين. قرأ ابن ماجه بسند واه جدا، أي ضعيف جدا، لكن دل على ما سبق قول ابن عمر رضي الله عنهما. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان هل يجمع في المسح على الجبائر التيمم أم لا. وصورة ذلك لو أن شخصا في أسفل رجله لأطراف الأصابع جبيرة، فلو أراد أن يتوضأ هل قبل الوضوء يتيمم ثم إذا وصل الوضوء إلى القدم يمسح، أم يكفيه المسح فقط من غير تيمم كما سيأتي. وقوله شج، الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة،